يا اخوانا افهموا، انا لما بقول جبنة تسيح في المايكروويف يعني الفات فيها عالي والبروتين فيها بروسيسد كويس، فبتسيح بتفك قدامك. الجبنة السايحة شخصيا دي تلات ارباعها لبن، فارحموني بقى. اما بختار لكم حد كويس ما تقولوش انا بقى متنيل مقاطع، مقاطع سيبني في حالي. انا قلت الجبن اهو، يعني الجبن التشيدر والجودة والفلمنك والكشكفال والامنتال، الحاجات دي كلها ايه؟ جبن يا جدع محترمة تخش ولا عبور لان، ما تدخلنيش في الحوار ده. الجبن دي تحطها في المايكرويف 15 ثانية ساحت ساحت خلاص. الكريمة اللباني من عند اللبان، لا الكريمة اللباني في السوبر ماركت تستخدميها مرة في الاسبوع لو هتعملي شوية ايه، شوية بيكات بس وخلاص، وطلعنا من الحوار.